الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، عنوان درسنا إنهم فتية. إنهم فتية، ده تعليقا على إيه؟ شباب 25 وعلى الشباب المسلمين عامة. فإن الإسلام هو دين الله الذي أكمله وأتمه ورضيه لعباده. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو الدين الصالح لكل زمان ومكان، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، ففي شرعه الهداية والرحمة في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقد عني الإسلام وعنى بكل جوانب الحياة، وأولى اهتماما خاصا للإنسان. قال الله الملك الديان في محكم آي القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى الإنسان مفضل ومكرم عند الله تبارك وتعالى. فتحدث القرآن عن الإنسان طفلا وشابا وشيخا، بل واهتم به قبل خروجه إلى الدنيا. قال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. يبقى اتكلم عن مراحله كلها. وإن غفل كثير من الناس فأهملوا دور الشباب ومكانتهم وانتبهوا فجأة لذلك، فمرد ذلك للبعد عن فهم القرآن الكريم الذي بين احتضان الشباب لدين الله. كثير من الناس غفل عن دور الشباب. ليه؟ لأنه هو غفل عن الدين نفسه. فلما غفل عن الدين، لكن لو ركز في الدين كان عارف ان الدين بينص على ايه؟ على الامر الاهتمام بالشباب. فالناس فجأة انتبهت: ايه ده اللي بيعمل ده؟ الشباب اللي بيغير ده؟ الشباب بإذن الله الملك الوهاب طبعا. فانتبهوا فجأة لذلك، فمردوا ذلك للبعد عن فهم القرآن الكريم الذي بيّن احتضان الشباب لدين الله وحملهم لراية الدعوة وحفاظهم على سلامة العقيدة. ففي قوله تعالى في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم. قال الإمام البقاعي: إنهم فتية يعني شباب. وقال الإمام الفخر الرازي: كانوا جماعة من الشبان آمنوا بالله الملك الديان. وقال ابن كثير رحمهم الله: إنهم فتية يعني هم الشباب، وهم أقبلوا للحق. من أكثر ناس بتنفع للحق؟ الشباب، وهم أهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم الشباب. وأما المشايخ من قريش فعمتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. هؤلاء هم شباب التوحيد الذين رفضوا صرف العبادة لغير الله العزيز الحميد، فقاموا وبيّنوا ضرورة صدق العبادة لله تعالى، لأنه المستحق للعبادة، فهو رب السماوات والأرض. وكان الإعلان عن معتقدهم ومطالبهم كما جاء في سورة الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. بعض العلماء يقول لك: عارف ليه ربنا ضرب على آذانهم؟ عشان ما يسمعوش أي شيء. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلما سلمت عقيدتهم وصحت نواياهم ودعوا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة كان لطف الله بهم. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين عشان ما تأذيهمش، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كيف لا والشباب هم أساس المجتمع، فمنهم يكون القادة والعلماء، بصلاحهم يكون صلاح المجتمع. لذا أشار القرآن الكريم إلى ما كان من شأن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في شبابه من غيرة على عبادة الله ودعوته إلى توحيده سبحانه جل في علاه، حتى قام يحطم إبراهيم أصنام المشركين تاركا كبيرهم عله يكون عبرة وعظة لهم ودليلا عمليا على بطلان ما هم يعتقدونه وعلى عدم قدرة هذه الأصنام على الدفاع عن نفسها. فعلى إبراهيم عليه السلام هذا وهو إيه؟ شاب. قال سبحانه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال ابن عطية في تفسيره فجعلهم جذاذا يعني قطعا صغارا حطمهم. وقال صاحب اللباب في تفسيره ثم إن إبراهيم عليه السلام دخل بيت الأصنام فوجد 70 صنما مصطنعة، وعند الباب صنم عظيم من ذهب مستقبلا الباب، وفي عينه جوهرتان تضيئان بالليل، فكسرها كلها بفأس في يده حتى لم يبقى إلا هذا الصنم الكبير. علق الفأس عليه في عنقه، فلما عادوا ووجدوا ما حل بأصنامهم من الدمار قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. اسمع بقى الشاب هو بص، قالوا سمعنا فتى يعني شاب، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال ابن كثير رحمه الله سمعنا فتى يعني سمعنا شابا. شفت دور الشباب؟ شفت ان اللي بيقوم بالدين ده هو الشباب؟ شفت ان اللي بيحرك الدنيا دي من الناس يعني بالاسباب يعني هم الشباب؟ ولذلك انا لما بيجي لي مسجد اخطب فيه اودي فيه درس ويكون فيه شباب اروح واجري، ولما يكون فيه شيوخ وناس كبيره ببقى رجل ورا ورجل قدام صراحه. وفي بيان القرآن الكريم لاستجابة الشباب ودفاعهم عن الحق تأتي قصة كليم الله موسى عليه السلام ووقوفه أمام طاغية نصب نفسه إلها من دون الله الملك الديان، وذلك في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، منها ما جاء في الآيات 75-93 من سورة يونس، وفيها إشارة إلى سنة ماضية من سنن الله في عباده وهي قلة أتباع الحق. أتباع الحق بيكونوا إيه؟ قلة. قال الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ذرية يعني إيه؟ يعني جيل شباب. على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. قال الزمخشري في تفسيره: فما آمن لموسى، يعني في أول أمره، إلا ذرية من قومه، يعني إلا طائفة من ذراري بني إسرائيل، كأنه قيل إلا أولاد من أولاد قومه، وذلك أنه دعا الآباء فلم يجيبوه خوفا من فرعون. ما هو إيه اللي ودنا ورا أصلا؟ إيه اللي ضيعنا؟ الآباء. كل واحد يقول لك إيه؟ لما يلاقي ابنه التحق، ولا جه يصلي، ولا جه يغير، يقول له يا ابني خلينا جنب الحيط، صح؟ يا ابني عيش جبان تموت مستور، أو خلينا جنب الحيط وفي ناس كانت ماشية جوه الحيط، طب الحمد لله تهد في الحيط. ما اللي ضيع الأجيال اللي فاتت دي كلها، اللي ضيعها مين؟ الآباء. كان يقول له إيه؟ يا ابني عيش جبان تموت مستور، يا ابني هو انت اللي هتغير الكون، يا ابني كل واحد يتعلق من عرقوبه، يا عم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، صح يا سيدي خليك جنب الحيط، يا صح. مش دي كانت اقوالهم؟ وذلك انه دعا الاباء فلم يجيبوه، موسى عليه السلام خوفا من فرعون برضه، ما كانوا بيقولوا له ايه؟ خافوا يتبعوا سيدنا موسى ليه؟ خوفا من فرعون. وفرعون كان فين؟ في مصر برضه. واجابه طائفه من ابنائهم من الخوف، مع الخوف. وقال ابن جزي: والمعنى الذريه شبان وفتيان من بني اسرائيل امنوا على خوف من فرعون. فهذه حكاية القرآن الكريم عن بعض مواقف الشباب الذين كان لهم دور بارز في تغيير المنكر. ألا ترى أيها الأخ الكريم إلى دور الشباب يوم هجرة النبي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي نام في فراشه معرضا نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، متعرضا للقتل، من؟ علي بن أبي طالب، وكان إيه؟ شاب. فكان واحد من الشباب وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الشاب الذي لم يتجاوز يومها 20 من عمره، وكذا أول سفير للإسلام كان من الشباب، مصعب بن عمير رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليعلم المسلمين، وكذا صاحب أول دار احتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، هي دار أحد الشباب وهو الأرقم ابن أبي الأرقم. كما أن أول من جهر بكتاب الله تعالى في المشركين ولم يخافهم، وهو يعلم ما الذي سيلحق به من أذى من جراء ذلك، هو الشاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لأجل هذا وتقديرا لدور الشباب أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الجيش قبل موته لأسامة ابن زيد، وهو شاب رغم أن الجيش كان فيه كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وتوجيههم إلى مكارم الأخلاق. فقد حرص الإسلام على الشباب والحفاظ عليهم وتوجيههم إلى مكارم الأخلاق وتحذيرهم من مغبة الوقوع في الشهوات. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، النبي بيكلم مين؟ الشباب. يبقى فيه اهتمام من الإسلام بالإيه؟ بالشباب. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع ما قالش باقي عكس البنات، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكما حرص الإسلام على الشباب وحذرهم ووجههم، فإنه أيضا بشرهم كذلك إن ساروا في طاعة الله. ففي قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. ولقد علم أعداء هذا الدين من شياطين الإنس والجن خطورة وأهمية مرحلة الشباب، فأوحى بعضهم إلى بعض وسائل كثيرة لإفساد الشباب وإبعادهم عن دينهم رجالا كانوا أو نساء بحجة الحرية أو بغيرها، مما أوقع كثيرا من الشباب في شباك الرذيلة وجعلهم يقلدون غير المسلمين ويفخرون بهم ويتخذونهم أسوة وقدوة. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن هيكون من يعني؟ إذن دور الشباب حرص عليه سيد الأحباب وأمرنا الله به في محكم آي الكتاب، لذا يجب علينا ألا نهمل دور الشباب. فعلى الشاب أن يصلح نفسه، وعلى الأب أن ينتبه لابنه. فاللهم احفظ شبابنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.